قال أبو سلمة: أنبئت أنه قرأ باسم ربك الذي خلق. فقال جابر: لا أخبرك إلا بما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: جاورت في حراء، فلما قضيت جواري هبطت، فذكر الحديث وفيه: فأتيت خديجة فقلت: دثروني وصبوا علي ماء باردا، وأنزل علي: يا أيها المدثر، إلى قوله: والرجز فاهجر. فهذه الأولية التي ذكرها جابر رضي الله عنه باعتبار أول ما نزل بعد فترة الوحي، أو أول ما نزل في شأن الرسالة، لأن ما نزل من سورة اقرأ ثبتت به نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، وما نزل من سورة المدثر ثبتت به الرسالة في قوله: قم فأنذر. ولهذا قال أهل العلم: إن النبي صلى الله عليه وسلم نبئ بقرأ وأرسل بالمدثر. طيب، مسألة أول ما نزل من القرآن الذي عليه جماهير العلماء من السلف والخلف، والذي اختاره شيخ الإسلام رحمه الله، أنها الخمس الآيات الأول من سورة العلق: اقرأ باسم ربك الذي خلق، إلى قوله: علم الإنسان ما لم يعلم. والنص في هذا لحديث عائشة الذي ذكره الشيخ هنا المخرج في الصحيحين. حديث جابر رضي الله عنه، طبعا جابر خالف في هذه المسألة، فرأى أن أول ما نزل من القرآن له: يا أيها المدثر. وقد استشكل يعني العلماء رحمه الله تخريج قول جابر، يعني على ماذا يخرج، فذكروا أوجها من التخريج، منها أن يكون مراد جابر رضي الله عنه أن هذه أول سورة نزلت كاملة، أول سورة نزلت كاملة. وهذا التخريج يعني هو محل نظر، لأن السؤال إنما ورد عن أول ما نزل من القرآن، وليس فيه التعرض لكونه سورة كاملة أو بضع آيات من السورة. التخريج الثاني أن المراد هنا أولية مخصوصة، إما أن تكون هذه الأولية مقيدة بما بعد الوحي، أو يعني بعد فترة الوحي، أو تكون إيش بعد أن تكون هذه الأولية هي الأمر بالإنذار: يا أيها المدثر، قم فأنذر. وهذا يعني أيضا فيه نظر، لأن النص صريح في أول ما نزل، وليس فيه ما يدل على التقييد وعلى هذه الخصوصية، إلى غير ذلك من الأوجه التي ذكرت في تخريج قول جابر رضي الله عنه. ولذلك الأظهر والأقرب أن جابر رضي الله عنه لم يبلغ حديث عائشة في أن أول ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم هو اقرأ باسم ربك الذي خلق، مع أن في حديث جابر رضي الله عنه إشارة إلى نزول جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم في غار حراء، لكن يكون الذي خفي عليه من ذلك هو ما يتعلق بنزول الآيات، ما يتعلق بنزول الآيات. ولذلك الأجوبة التي ذكرها الشيخ رحمه الله عليها الاعتراضات، والذي يسلم من الاعتراض هو القول بأن جابر لم يبلغه ما يتعلق بشأن نزول الآيات، وإن كان ورد في حديثه رضي الله عنه الإشارة إلى نزول جبريل بالوحي على النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك الأظهر وقول جماهير السلف أن أول ما نزل من القرآن هي الخمس الآيات الأول من اقرأ باسم ربك الذي خلق، وهو الذي عليه المحققون من العلماء. طيب، نبدأ الآن في مسألة مهمة، وهي ما يتعلق بأسباب نزول القرآن. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: نزول القرآن ابتدائي وسببي. ينقسم نزول القرآن إلى قسمين: القسم الأول ابتدائي، وهو ما لم يتقدم نزوله سبب يقتضيه، وهو غالب آيات القرآن، ومنه قوله تعالى: ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين الآيات، فإنها نزلت ابتداء في بيان حال بعض المنافقين. وأما ما اشتهر من أنها نزلت في ثعلبة بن حاطب في قصة طويلة ذكرها كثير من المفسرين، وروجها كثير من الوعاظ، فضعيف لا صحة له. طيب، أولا تعريف سبب النزول حتى يعني يتضح الأمر. فنقول: السبب النزول هو كل قول أو فعل نزل بشأنه قرآن عند وقوعه، كل قول أو فعل نزل بشأنه قرآن عند وقوعه. وسبب النزول هو في الحقيقة يرتكز على أربعة أركان، على أربعة أركان. الركن الأول حدث جديد، تقع حادثة فينزل بشأنها قرآن، مثل حادثة الإفك، مثل حادثة الإفك. المرتكز الثاني والركن الثاني أن تكون هناك يعني تأتي آيات يعني فيها موافقة بين لفظ الآية وبين إيش الحديث النبوي عن النبي صلى الله عليه وسلم في حادثة أو في قضية ما. الركن الثالث مراعاة التاريخ بين السبب والنزول، لابد من مراعاة التاريخ بين السبب والنزول. هذا سيأتي لنا مثال إن شاء الله تعالى في سورة الأنفال، سيأتي الإشارة له لاحقا. السبب الثالث أو الرابع موافقة سياق الآيات التي تسبق موضع النزول، موافقة سياق الآيات التي تسبق موضع النزول وتتبعه في موضعها موضوعها وخطابها، غير مخالفة للسبب في أصله وخطابه. أشار الشيخ هنا إلى أن القرآن ينزل على قسمين، إما أن يكون له القسم، قال القسم الأول ابتدائي وهو ما لم يتقدم نزوله سبب يقتضيه، بمعنى أنه ليس له سبب مباشر، لأن أسباب النزول إما أن نقسم على التقسيم الذي ذكره الشيخ أو نقول أنها على قسمين آخرين، إما أن يكون له سبب مباشر أو لا يكون له سبب مباشر. القسم الابتدائي هذا يعني ليس له سبب مباشر، مثل الآية التي ذكرها الشيخ هنا في سورة التوبة، فهي نزلت ابتداء في بيان حال المنافقين، وإن لم تكن مرتبطة بإيش بقصة أو حادثة نزل لأجلها إيش القرآن. القسم الثاني وهو السببي. قال رحمه الله تعالى: القسم الثاني سببي، وهو ما تقدم نزوله سبب يقتضيه، والسبب إما سؤال يجيب الله عنه، مثل يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج، أو ومثلها أيضا يعني مثلا ما خرجه مسلم حديث أنس في قول الله عز وجل: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض. هذا يعني جاء ناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله، إن اليهود كانوا إذا حاضت فيهم المرأة لم يجامعوها ولم يساكنوها في البيوت، فأنزل الله عز وجل هذه، أو فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم: صنعوا كل شيء إلا النكاح. فنزلت هذه الآية: ويسألونك عن المحيض، فهنا السؤال نزلت لأجله هذه الآية. إذن هو السبب ما له سبب مباشر يكون أنواع، من هذه الأنواع أن يكون جواب عن سؤال. ويسألونك في القرآن هي قليلة، أظن في 13 موضعا أو نحو ذلك، ولذلك أنس يقول: نهينا عن السؤال، فكان يعجبنا الرجل الأعرابي يأتي فيسأل النبي صلى الله عليه وسلم فيجيبه النبي صلى الله عليه وسلم ونحن إيش جلوس نستمع، فيفيدون منه. أحيانا تكون إيش الأسئلة ليس لها جواب حاضر عند النبي صلى الله عليه وسلم، فينزل الوحي بها، فهذا يكون إيش جانب من جوانب القسم السببي الذي له سبب مباشر. قال رحمه الله تعالى: أو حادثة وقعت تحتاج إلى بيان وتحذير، مثل ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب الآيتين، نزلتا في رجل من المنافقين قال في غزوة تبوك في مجلس: ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء، أرغب بطونا ولا أكذب ألسنا ولا أجبن عند اللقاء، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم ونزل القرآن، فجاء الرجل يعتذر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيجيبه: أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. ومنها أيضا يعني مما وقع يعني تقع حادثة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم هي خلاف المنهج الشرعي، فتحتاج إلى بيان وتحذير حتى لا يقع فيها الناس، وكون البيان والتحذير أن يأتي عن طريق القرآن هو آكد وأقوى. ولذلك مثلا في حديث ابن عباس والبخاري قال: كان ناس من أهل اليمن يحجون ولا يتزودون، يعني لا يأخذون معهم إيش طعاما وشرابا ونفقا، ويقولون: نحن المتوكلون. فأنزل الله عز وجل تحذيرا من هذا الأمر، قال: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، فإن خير الزاد التقوى. والسبب في ذلك يقول: نحن متوكلون. فإذا قدموا مكة سألوا إيش سألوا الناس، فيكون ارتكبوا بهذا محظورا أشنع مما وقعوا فيه. فجاء القرآن ببيان أن هذا المفهوم مغلوط، وأنه قضية التزود بالنفقة والطعام والشراب لا يخالف التوكل، بل هو من الأخذ بالأسباب. طيب، أو فعل. قال رحمه الله تعالى: أو فعل واقع يحتاج إلى معرفة حكمه، مثل: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. وهذا النوع هو الأكثر في القرآن، يعني تأتي بعض الحوادث أو بعض الأسئلة أو بعض الوقائع في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فيحتاج إلى بيان الحكم، ولذلك تجد النبي صلى الله عليه وسلم يقول إيش مثلا أحيانا: انصرف حتى يقضي الله فيك، فتنزل آيات على هذه الواقعة. قال رحمه الله تعالى: فوائد معرفة أسباب النزول. معرفة أسباب النزول مهمة جدا، لأنها تؤدي إلى فوائد كثيرة، منها بيان أن القرآن نزل من الله تعالى، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم يسأل عن الشيء فيتوقف عن الجواب أحيانا حتى ينزل عليه الوحي أو يخفى عليه الأمر الواقع فينزل الوحي مبينا له. مثال الأول قوله تعالى: ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. ففي صحيح البخاري عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن رجلا من اليهود قال: يا أبا القاسم، ما الروح؟ فسكت، وفي لفظ: فأمسك النبي صلى الله عليه وسلم فلم يرد عليهم شيئا، فعلمت أنه يوحى إليه، فقمت مقامي، فلما نزل الوحي قال: ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي الآية. ومثال الثاني قوله تعالى: يقولون لئن رجعنا. الأول اللي هو إيش؟ أي التوقف عن الجواب أحيانا، والثاني اللي هو إيش؟ يخفى عليه الأمر الواقع. ومثال الثاني قوله تعالى: يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. ففي صحيح البخاري أن زيد بن أرقم رضي الله عنه سمع عبد الله بن أبي رأس المنافقين يقول ذلك، يريد أنه الأعز ورسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه الأذل، فأخبر زيد عمه بذلك فأخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم زيدا فأخبره بما سمع، ثم أرسل إلى عبد الله بن أبي وأصحابه فحلفوا ما قالوا، فصدقهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله تصديق زيد في هذه الآية، فاستبان الأمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب، هنا يعني قبل البدء في ذكر الفوائد نشير إلى مسألة مهمة. أسباب النزول لها مصادر تستقى منها، من أهم هذه المصادر كتب السنة النبوية، لا سيما الكتب الجوامع التي يعني تشمل يعني الأحكام وغيرها كالترغيب والترهيب والمواعظ والتفسير وغير ذلك، ويأتي على رأسها مثلا صحيح الإمام البخاري رحمه الله وصحيح الإمام مسلم، جامع الترمذي. هذه من الكتب من مضان معرفة أسباب النزول. عندنا أيضا كتب التفسير، لا سيما كتب التفسير المسندة، كمثلا تفسير الطبري، تفسير ابن أبي حاتم، تفسير ابن المنذر، يعني مثلا التفاسير التي جاءت بعضهم لكن أيضا تروي بالإسناد، مثل تفسير الواحدي أو تفسير الثعلبي، أيضا الذين لهم عناية بالأثر والحديث كالبغوي مثلا وابن كثير. هذه من المضان المهمة لمعرفة أسباب النزول. ثم القسم الثالث وهي كتب مخصوصة بأسباب النزول، ومن أوائل من ألف في هذا هو علي بن المديني رحمه الله، له كتاب يذكر، طبعا الكتاب مفقود لا يدرى عنه، لكن يذكر يعني هكذا بأسباب النزول، يعني تسميته في كتب السير والتراجم وكذا يذكر أنه كتاب أسباب النزول. عندنا أيضا كتاب أسباب النزول للواحدي، وهو من أشهر الكتب ومن أحسنها يعني الكتب المعاصرة. وعندنا أيضا العجاب في أسباب النزول للحافظ ابن حجر رحمه الله، وقد مات الحافظ ابن حجر قبل أن يكمل هذا الكتاب، ولذلك هو يفتقد إلى شيء من التهذيب والمراجعة. وعندنا أيضا كتاب لباب النقول في أسباب النزول للسيوطي، وقد أفاد ممن جاء قبله. مسألة أسباب النزول هي طبعا مرتبطة ولها صلة وثيقة بجملة من العلوم، من أهم هذه العلوم التي تتعلق بها مسألة أسباب النزول معرفة المكي والمدني، معرفة المكي والمدني على ما سيأتي معنا في تعريف المكي والمدني. هي أيضا مرتبطة أيضا بأسماء السور، بأسماء سور القرآن، ولذلك تجد مثلا في تعبيرهم نزلت سورة كذا في كذا ونزلت سورة كذا في كذا ونحو ذلك. طيب، ذكر الشيخ رحمه الله جملة من الفوائد المتعلقة بمعرفة أسباب النزول. بدأ بالفائدة الأولى وما يتعلق بيان أن القرآن منزل من عند الله عز وجل، ولذلك لو كانت كل حادثة فيها جواب حاضر للنبي صلى الله عليه وسلم لاتهموه بذلك، لا سيما كاليهود لأنهم قوم بهت. فلذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقف في جملة من الأمور، تخفى عليه جملة من الأمور حتى ينزل القرآن بيش ببيانها، إما أن يكون توقف على الجواب كما في سؤال اليهود عن الروح، وإما أن يكون يخفى على النبي صلى الله عليه وسلم وهو من طبيعة البشر، وقد قال الله عز وجل على لسان النبي صلى الله عليه وسلم: ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير. فهو لا يعلم ما الحوادث التي تقع في مغيبه، فينزل القرآن تصديقا لهذه الوقائع، إما مثلا دفاعا عن الناس كما في حادث زيد بن أرقم، أو في بيان وتقرير يعني ما يقع مثلا من اليهود من مثلا إنكارهم لبعض الحوادث في زمانه عليه الصلاة والسلام، فينزل القرآن تأكيدا بهذا. فالفائدة الأولى هي بيان أن هذا القرآن من عند الله عز وجل، وهذا أيضا هذه الفائدة ستأتي معنا أنها مرتبطة ما يتعلق بنزول القرآن جملي ومفرق على حسب أو منجم بحسب الحوادث والوقاع على ما سيأتي إن شاء الله. طيب، الفائدة الثانية: قال رحمه الله تعالى: ثانيا، بيان عناية الله تعالى برسوله صلى الله عليه وسلم في الدفاع عنه. مثال ذلك قوله تعالى: وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. وكذلك آيات الإفك، فإنها دفاع عن فراش النبي صلى الله عليه وسلم وتطهير له عما دنسه به الأفاكون. ثالثا، بيان عناية الله تعالى بعباده في تفريج كرباتهم وإزالة غمومهم. مثال ذلك آية التيمم، ففي صحيح البخاري أنه ضاع عقد لعائشة رضي الله عنها وهي مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره، فأقام النبي صلى الله عليه وسلم لطلبه، وأقام الناس على غير ماء، فشكوا ذلك إلى أبي بكر فذكر الحديث، وفيه: فأنزل الله آية التيمم فتيمموا، فقال أسيد بن حضير: ما هي بأول بركتكم يا آل أبي بكر؟ والحديث في البخاري مطولا. رابعا، فهم الآية على الوجه الصحيح. مثال ذلك قوله تعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، أي يسعى بينهما. فإن ظاهر قوله فلا جناح عليه أن غاية أمر السعي بينهما أن يكون من قسم المباح. وفي صحيح البخاري عن عاصم بن سليمان قال: سألت أنس بن مالك رضي الله عنه عن الصفا والمروة، قال: كنا نرى أنهما من أمر الجاهلية، فلما كان الإسلام أمسكنا عنهما. فأنزل الله تعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله، إلى قوله أن يطوف بهما. وبهذا عرف أن نفي الجناح ليس المراد به بيان أصل حكم السعي، وإنما المراد نفي تحرجهم بإمساكهم عنه، حيث كانوا يرون أنهما من أمر الجاهلية. أما أصل حكم السعي فقد تبين بقوله من شعائر الله. طيب، هذا الفائدة الأخيرة اللي هي فهم الآية على الوجه الصحيح هي تكاد تكون أهم فوائد معرفة أسباب النزول، لأن مثل الآية التي مثل بها الشيخ: إن الصفا والمروة من شعائر الله، لو لم يبين سبب النزول في حديث أنس رضي الله عنه لبقيت الآية فيها إشكال في فهم معناها وتنزيلها على المعنى الصحيح. ولذلك نبه العلماء رحمه الله كثيرا على ما يتعلق بهذا الأمر، وهو أن سبب النزول هو من أكبر المعينات على فهم الآية. الواحد رحمه الله له كلام جميل في مقدمة كتاب أسباب النزول، كان يقول وهو يتحدث عن أسباب، يقول: إذ هي أوفى ما يجب الوقوف عليها، وأولى ما تصرف العناية إليها لامتناع معرفة تفسير الآية وقصد سبيلها دون الوقوف على قصتها وبيان نزولها. وشيخ الإسلام تيمية رحمه الله في مقدمة الشيرة في التفسير كان يقول إيش؟ يقول: معرفة سبب النزول يعين على فهم الآية، فإن العلم بالسبب يورث العلم بالمسبب، يورث العلم بالمسبب. والشاطبي رحمه الله نبه، يعني الشاطبي في كتابه الموافقات له قسم بعنوان الكتاب، يعني عنوان له بالكتاب، هو يتعلق بمسألة الكلام عن تفسير القرآن، مصادر وأسباب النزول وما أشبه ذلك، وهو فصل مفيد جدا. الشاطبي يقول إيش؟ يقول: الجهل بأسباب التنزيل هو من أحد الأسباب الموقعة في الشبه والضلال. الجهل بأسباب التنزيل هو إحدى الأسباب أو أحد الأسباب الموقعة في الشبه والضلال. فهذا الأمر يعني العناية به فائقة جدا في معرفة فهم الآية، ويعني فهمها على الوجه الصحيح. ولذلك يعني جاءت عناية العلماء به عناية كبيرة جدا في مدونات التفسير، لا سيما يعني نجد أن بعضهم قد يعرض جملة عن ذكر أسباب النزول، لكن عند الآيات التي لا يمكن فهم المعنى إلا بسبب النزول تجد يحرص على إيراد سبب النزول. وهذا يعني كثير، مثلا يعني من البيضاوي رحمه الله في أنوار التنزيل تجد مثلا بعض الآيات التي يقع فيها إشكال متعلق بسبب النزول تجده يورد سبب النزول عند تلك الآية، لأنه لا يمكن أن تفهم الآية إلا عن طريق هذا السبب، كما في آية البقرة هذه. طيب، هو الآن سينتقل إلى مسألة مهمة جدا، وهي التي يعنون لها العلماء أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. قال رحمه الله تعالى: عموم اللفظ وخصوص السبب. طيب، بالنسبة للحادثة إذا تكرر، يعني مثلا بعض الآيات يقع فيها إشكال كبير، مثل آية اللعان. آية اللعان جاء الروايات أنها نزلت في عويمر بن سعد الساعدي، وجاءت في روايات أخرى أنها في ابن عجلان، وجاءت روايات أخرى في غير ذلك، وكل الروايات هذه مخرجة في الصحاح، مما جعل بعض العلماء يذهب إلى أن الآية قد تنزل إيش؟ قد تنزل مرتين. والقول بتكرار النزول إنما هو دفع لتعارف الآثار، وإلا عند التحقيق فقد ذهب جماعة من أهل العلم إلى أنه لا يمكن أن تنزل الآية مرتين. لكن أحيانا يعبر العلماء، يعني لا سيما الطبقة الأولى، بالسبب في مورد الاستدلال، يعني يذكرون أن فيقول فنزلت آية كذا، والمراد إيش؟ الاستدلال، وأن يكون واحتمال أن يكون النزول سابق يعني متقدم، كما سيأتي معنا: وإذ يمكروا بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك. فالأنفال، وسيأتي إن شاء الله لها إشارة يعني قادم بإذن الله تعالى، فنتركها إلى موضع هذه المسألة. يقول رحمه الله تعالى: إذا نزلت الآية لسبب خاص ولفظها عام، كان حكمها شاملا لسببها ولكل ما يتناوله لفظها، لأن القرآن نزل تشريعا عاما لجميع الأمة، فكانت العبرة بعموم لفظه لا بخصوص سببه. مثال ذلك آيات اللعان، وهي قوله تعالى: والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم، إلى قوله: إن كان من الصادقين. ففي صحيح البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن هلال بن أمية قذف امرأته عند النبي صلى الله عليه وسلم بشريك ابن سحماء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: البينة أو حد في ظهرك. فقال هلال: والذي بعثك بالحق إني لصادق، فلينزلن الله ما يبرئ ظهري من الحد. فنزل جبريل وأنزل عليه: والذين يرمون أزواجهم، فقرأ حتى بلغ: إن كان من الصادقين الحديث. فهذه الآيات نزلت بسبب قذف هلال بن أمية لامرأته، لكن حكمها شامل له ولغيره، بدليل ما رواه البخاري من حديث سهل بن سعد رضي الله عنه أن عويمر العجلاني جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، رجل وجد مع امرأته رجلا، أيقتله فتقتلونه أم كيف يصنع؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قد أنزل الله القرآن فيك وفي صاحبتك. فأمرهما رسول الله صلى الله الله عليه وسلم بالملاعنة بما سمى الله في كتابه فلاعنها الحديث. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم حكم هذه الآيات شاملا لهلال بن أمية وغيره. طيب، هذه المسألة اللي هي مسألة عموم اللفظ وخصوص السبب، يعني الآية إذا نزلت في حادثة معينة هل يحصر ذلك الحكم على تلك الحادثة أو أنه يشمل تلك الحادثة وما شابهها من الحوادث التي تأتي لاحقا؟ هذا تصوير المسألة. هذه القاعدة طبعا قررها النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن مسعود رضي الله عنه الذي جاء في الصحيحين أن رجلا قبل امرأة فأتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم يعني يريد إيش؟ كفارة، فأنزل الله عز وجل واقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. فقال الرجل قال ألي خاصة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لجميع أمتي كلهم. فهذا تقرير من النبي صلى الله عليه وسلم أن العبرة باللفظ وليس بخصوص السبب، مع أن هذه الآية نزلت في حال ذلك الرجل الذي قبل تلك المرأة وهي ليست زوجة له ولا ذات محرم، ومع ذلك أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن الآيات هي عامة وليست خاصة بذلك الرجل. ولذلك حكى الزركشي رحمه الله الإجماع على أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. والله عز وجل أحيانا لا يجعل الأحكام معلقة بالأسباب، في بعض المواضع لا تجعل الأحكام معلقة بالأسباب، بل ربما أعرض عن ذكر السبب، ربما أعرض عن ذكر السبب بالكلية وينتقل منه إلى بيان ما هو الأهم. يعني في قول الله عز وجل ويسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج، النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الهلال ما باله يبدو خيطا ثم يزداد إلى أن يستنير أن يصبح بدرا ثم يعود كما كان، فأعرض الله عز وجل عن الجواب وأتى بأمر إيش أهم من ذلك، ويسألونك عن الأهلة أي عن هذا التنقل الذي في مدارات الأهلة وأبراجها، فأجاب الله عز وجل قال قل هي مواقيت للناس والحج. فقد يعرض أحيانا الشارع عن ذكر السبب ويعلق يعني عن ذكر السبب وتعليقه به أو الحكم بالسبب. ثم إن احتجاج الصحابة رضي الله عنهم وغيرهم على الوقائع والأحداث وهي مختلفة كانوا يحتجون بعموم هذه الآيات، ولم يقل أحد منهم أن هذه الآية خاصة بالحادثة الفلانية فلا تعدى إلى غيرها من الحوادث، وإلا تعطلت جملة كبيرة من الآيات لا سيما آيات الأحكام. وهذا التقرير جاء مثلا في تقريرات الصحابة، يعني في قول الله عز وجل ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، ابن عباس رضي الله عنه كما عند الطبري كان يقول إيش؟ يقول هم قوم من المنافقين من الأوس والخزرج ومن جاء بعدهم فهنا إيش كونها نزلت في هؤلاء، لكن ابن عباس أشار إلى هذا النزول وأشار إلى أنها تشمل إيش من جاء بعدهم ممن اتصف بهذه الصفات. ويقول أيضا محمد بن كعب القرظي يقول كانت الآية تنزل عامة تنزل في الرجل خاصة وتكون عامة بعده، يعني أنها إيش تشمل من شابهه في الحكم ممن جاء بعده. وفي البخاري أيضا حديث عبد الله بن معقل بن مقرن المزني لما سأل قال أتيت كعب بن عجرة فسألته عن الفدية، يعني فدية إماطة الأذى، فقال كعب رضي الله عنه نزلت في خاصة وهي لكم عامة، نزلت في خاصة وهي لكم عامة. يقول شيخ الإسلام رحمه الله يقول العام الوارد على سبب، وهذا وإن كان أكثر العلماء يقولون إنه يؤخذ فيه بعموم اللفظ ولا يقتصر على سببه، فلا نزاع بينهم أن أكثر العمومات الواردة على أسبابها أو على أسباب لا تختص بأسبابها النازلة كالآيات النازلة بسبب معين كآيات المواريث والجهاد والظهار ونحو ذلك. فالقول طبعا بأن العبرة بخصوص السبب هذا يعطل جملة كبيرة من الآيات لا سيما آيات الأحكام كآيات المواريث والجهاد والظهار ونحو ذلك. طبعا هذه القاعدة هي أكثر ما يؤرق العقلانيين اليوم فيما يتعلق بمسألة إيش؟ الاستدلال بآيات القرآن. يعني السنة يدفعونها بشبه كثيرة، آحاد، تتأول، السنة من الأصل ليست بحجة، التدوين تأخر، إلى غير ذلك من الإشكالات. لكن هم يشرقون دائما بآيات القرآن، فيلجؤون إلى عكس هذه إيش؟ القضية، فيقولون القرآن الآيات التي نزلت إنما هي نزلت في بسبب معين على قوم فتختص إيش بهم، فيعكسون القضية. بدل من أن تكون العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، تصير العبرة عندهم إيش؟ بخصوص السبب، فلا يتجاوز الحادثة التي وقعت فيها، وبذلك تتعطل إيش كثير من الأحكام. لكن كما ذكرنا يعني هدي النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن مسعود في تقبيل الرجل، وكذلك مثلا حديث كعب بن عجرة، الصحابة رضي الله عنهم، التابعين ومن جاء بعدهم، وهلم جرى، وهو قول عموم الأمة، وحكى الزركشي عليه الإجماع أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. الآن سننتقل إلى مسألة اللي هي مسألة المكي والمدني، وكما ذكرت أن هذه المسألة هي في الحقيقة ليست وثيقة الصلة بما يتعلق به، أي بما يتعلق بأصول التفسير، وإن كان موضوعه محل كتب علوم القرآن. طيب، سأقدم مقدمة متعلقة بهذه المسألة، مسألة المكي والمدني. طبعا هي مهمة ولا سيما تعلقها مثلا بأسباب النزول، لكن الكلام هنا الإشارة ذكرتها سابقا فقط في مجرد إيش البحث. طيب، العلماء رحمهم الله فيما يتعلق بتفسير المكي والمدني سلكوا ثلاثة اتجاهات، إما اعتبار الزمان أو اعتبار المكان أو اعتبار المخاطب، اعتبار المكان أو الزمان أو المخاطب. إذا قلنا اعتبار الزمان فيكون ما قبل الهجرة هو ماذا؟ من المكي، وما بعد الهجرة هو من المدني. هذا باعتبار الزمان، ما قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم يكون هذا من المكي، وما بعد هجرته عليه الصلاة والسلام يكون هذا من المدني. من أوائل من أشار لهذا الاعتبار أو هذا الاتجاه هو الإمام يحيى بن سلام البصري الإفريقي صاحب التفسير، هو توفي سنة 200 من الهجرة، وقد سار على هذا. طبعا مختصر تفسيره موجود اللي هو تفسير ابن أبي زمنين، هو مختصر لتفسير يحيى ابن سلام. طبعا يحيى بن سلام هو في التفسير من كبار الأئمة، لكنه في الحديث مضاعف، في الحديث مضاعف رحمه الله. طيب، ثم جاء العلماء بعده فاختاروا جماعة من محققي أهل التفسير كالابن عطية الأندلسي رحمه الله في كتاب المحرر الوجيز، وكذلك ابن كثير أيضا اختار هذا القول في تمييز المكي والمدني، وأيضا الحافظ ابن حجر رحمه الله. إذن هنا اعتبروا ماذا؟ اعتبروا الزمان، ما كان قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم فهذا يكون من المكي، وما كان بعد الهجرة فيكون من المدني. الاتجاه الثاني اللي هو اعتبار المكان، اعتبار المكان، فيكون ما نزل بمكة ولو بعد الهجرة، ولو بعد إيش الهجرة. يعني مثلا لو نزل شيء مثلا في فتح مكة، نزل شيء في حجة الوداع، هذا يعتبر ضابطه ماذا؟ إذا اعتبرنا المكان يكون من القرآن إيش المكي، يكون من القرآن المكي، وما نزل بالمدينة يكون من القرآن المدني. طبعا يشكل على هذا أن جملة من الآيات نزلت في غير هذين الموضعين، في غير مكة والمدينة، وستأتي الإشارة لهذا. إذن هذا لا يستقيم، يعني اللي هو اعتبار المكان يرد عليه الإشكالات. اعتبار المخاطب يعني أن يكون خطابا لأهل مكة أو خطابا لأهل إيش؟ لأهل المدينة، وجعلوا جملة من إيش؟ من يعني الضوابط أو نحو ذلك، يا أيها الناس، يا أيها الذين آمنوا، ما أشبه ذلك، سيأتي الكلام عنها إن شاء الله تعالى في حديث الشيخ عن ما يتعلق بالأسلوب والموضوع المتعلق بالقرآن المكي والمدني. طيب، ما المعول عليه في معرفة المكي والمدني؟ يعني كيف نعرف المكي والمدني؟ المكي والمدني إما أن يكون عن طريق النقل أو أن يكون عن طريق القياس والاجتهاد، يعني لا يخرج عن هذين الأمرين، إما أن يكون عن طريق النقل، وهذا هو أكثر الوارد يعني فيما يتعلق بالمكي والمدني أنه عن طريق النقل، والقياس والاجتهاد هذا قليل وإشارة له ستأتي إن شاء الله تعالى. طيب، النقل إما أن يكون عن طريق الصحابة رضي الله عنهم، وألحق بهم بعض العلماء التابعين، ألحق بهم بعض العلماء التابعين. طيب، هنا تنبيهات سريعة فيما يتعلق بالمكي والمدني. أولا، ما كان نزوله بالمدينة فهذا قطعا أنه من القرآن إيش؟ المدني. ما كان نزوله في المدينة هذا قطعا أنه من القرآن المكي والمدني، سواء قلنا باعتبار المكان أو باعتبار إيش؟ الزمان، يعني على كلا الاعتبارين هو إيش؟ من القرآن المدني. طيب، هناك أماكن ذهب إليها النبي صلى الله عليه وسلم بعد هجرته قطعا، لا سيما بعض الغزوات مثل غزوة بني المصطلق، مثل غزوة تبوك، هذه كانت بعد هجرة النبي عليه الصلاة والسلام، فهذه أيضا لا تكون من المكي، هذه أيضا لا تكون من المكي، لا سيما على إذا اعتبرنا ضابط ماذا؟ الزمان. إذا اعتبرنا ضابط الزمان، وإذا اعتبرنا ضابط المكان هي تشكل عليه، تشكل عليه على القول بأن ما نزل بمكة هو مكي وما نزل بالمدينة هو مدني. طيب، تبوك وبني المصطلق ليست لا في مكة ولا في المدينة. يبقى الأمر في بعض السور والآيات التي نزلت بمكة بعد الهجرة، التي نزلت بمكة بعد الهجرة. طبعا هي أولا قليلة بالنسبة لآيات وسور القرآن، ما نزل بمكة بعد الهجرة هو قليل جدا بالنسبة لسور وآيات القرآن الكريم، على ضابط الذي اختاره المحققون من أهل العلم يبقى ما في إشكال هناك، إذا اعتبرنا ماذا؟ الزمان. إذا اعتبرنا إيش؟ الزمان، يكون لا إشكال في هذا الضابط وهو المختار. طيب، إذا تأملت ما حكاه العلماء فيما يتعلق بالمكي والمدني تجد أن قسما منه وقع الاتفاق عليه، إما يتفق العلماء على أنه مكي أو يتفق العلماء على أنه مدني. ثمة قسم آخر قد وقع فيه إيش؟ الاختلاف. طيب، السؤال هنا، الاختلاف في السور أكثر ولا في أفراد الآيات؟ أي في أفراد الآيات، الاختلاف هنا في أفراد الآيات أكثر منه في سور القرآن. ولذلك كان للسلف رحمهم الله طريقتان فيما يتعلق بالتعبير عن النزول، يعني التعبير عن النزول المكي أو المدني، إما أن تذكر السورة كاملة، يعني أن تذكر كل السور، كما في أثر لعروة بن الزبير ذكره البيهقي مطولا فيما يتعلق يعني بكل فرد سورة من كل سورة من سور القرآن، وتمييز مكية عن مدنية. والأمر الثاني روايات متفرقة متعلقة إما بالسورة أو بأفراد الآيات. يبقى عندنا الآيات المستثناة، يعني تأتي سورة فيقال هذه السورة مثلا مدنية إلا آية كذا منها، هذه مكية، أو هذه السورة كلها مدنية إلا الآية الفلانية منها هي آية مدنية. هذا ينبغي أن نعمل جملة من الأمور في ذلك، يعني خلونا نأخذ مثال مثلا اللي أشرنا إليه سابقا، سورة الأنفال. سورة الأنفال هي سورة ماذا؟ مدنية، لأنها تتحدث عن غزوة بدر، وغزوة بدر باعتبار المكان والزمان، باعتبار المكان والزمان هي إيش؟ هي مدنية. طيب، استثنى بعض العلماء مثل مقاتل بن سليمان، وجاء كذلك عن عكرمة وغيره آية وإذ يمكر بك الذين كفروا، فقالوا هذه آية مكية، هذه آية مكية. طيب، هل بالإمكان يعني أن نوجه هذا القول، يعني قول مقاتل، حتى يستقيم فنقول السورة ليس فيها استثناء البتة؟ ها، بالإمكان أو لا؟ أي شيخ تقول؟ يعني هي تتحدث عن ايش؟ اي عن حدث كان بمكة. اي احسنت، هذا من التوجيهات الجيدة. اما ان يقول، طبعا هنا ننبه الى امور، اولا الاصل النظر للصورة كاملة، الاصل هذا ان ينظر الى الصورة كاملة. الامر الثاني، ليس كل استثناء يكون صحيحا، ليس كل استثناء يكون صحيحا حتى لو جاء عن جملة من كبار المفسرين، ما دام أنه معارض بأقوال أئمة آخرين. يعني ننتبه لهذه النقطة. طيب، هناك احتمال أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قرأ الآية المكية في حدث مدني، أو قرأ مثلا الآية المدنية في حدث إيش؟ مكي، كمثلا قدومه مثلا في الفتح أو في حجة الوداع أو نحو ذلك، فيسمعها الصحابي لأول مرة فيحسب أنها إنما أنزلت في ذلك إيش؟ في ذلك الموضع، يعني يقع عند الصحابي وهم في أنها نزلت في ذلك الموضع. فهذه الآية ممكن نذكرها مثلا على التخريج الذي ذكره الشيخ، فنقول إيش؟ السورة كاملة مدنية، كون هذه الآية أو مقاتل عبر عن أن هذه الآية مكية، فيمكن حمل قوله على أنه أراد التعبير أو الإشارة إلى حدث كان بمكة. فأصل اجتماع الصحابة وإرادة المكر بالنبي صلى الله عليه وسلم كان بماذا؟ عفوا، اجتماع الكفار وإرادة المكر بالنبي صلى الله عليه وسلم إنما كان بمكة، لكن الآية إيش نزلت بالمدينة. فيحتمل أن يكون قول مقاتل هو تعبير عن إيش؟ عن أصل الحادثة، لا أصل إيش؟ النزول، لا أصل النزول. وبهذا يستقيم أن تكون السورة كاملة، هي كاملة مدنية. يعني إذا تعاملنا مع السور القرآن والاستثناءات الآيات بهذا الاعتبار، قد نقول أنها إيش؟ يعني ندرأ شيئا من إيش؟ من الخلاف الذي يقع في الآيات. طيب، هذا المختلف فيه، الذي يقع فيه الاختلاف هل هو مكي أو مدني، يمكن يعني إعمال جملة من الضوابط التي ذكرها العلماء رحمه الله في معرفة المكي والتمييز بين المكي والمدني. الشيء المذكور سابقا هو ما يتعلق بالجانب النقلي الذي إما أن يرد عن الصحابة أو عن التابعين. الآن ما هو جانب القياس والاجتهاد في معرفة المكي والمدني؟ أولا، ذكر بعض العلماء أن الآيات التي ترد بالخطاب يا أيها الناس هذه مكية، ويا أيها الذين آمنوا هذه مدنية. هذا طبعا نلحظ أن بعضهم ذكر هذا تعريفا للمكي والمدني، وهذا غلط، هذا ضابط وليس إيش؟ وليس تعريف. ثم أنه ليس ضابطا مطردا، بل هو ضابط أغلبي، لأن بإجماع العلماء أن سورة النساء ماذا؟ مدنية، وافتتحت بماذا؟ يا أيها الناس. إذا انخرم الضابط ولا ما انخرم؟ انخرم. فيبقى أنه ضابط ماذا؟ أنه ضابط أغلبي، ضابط أغلبي. طيب، من الضوابط مثلا التي ذكرت، يعني عروة بن الزبير يقول كل شيء نزل من القرآن فيه ذكر الأمم والقرون فإنما نزل بمكة، وما كان من السنن والفرائض وإنما نزل بالمدينة. طيب، هذا حقيقة أيضا هو ضابط ماذا؟ أغلبي. طيب، عندنا ذكر إبليس، قصة موسى وبني إسرائيل وقصة فرعون ونحوه من الأمم السابقة واردة في سورة البقرة. سورة البقرة ماذا؟ مدنية. سورة البقرة إيش؟ مدنية. لكن هو فعلا أن أكثر ما كان بالقرآن المكي وما يتعلق بأخبار الأمم السابقة والفرائض والحدود وما أشبه ذلك كان في القرآن المدني، لكن هو يبقى أنه ضابط ماذا؟ ضابط أغلبي. هناك ضوابط قد تكون مضطردة لكنها جزئية لا تتحقق في كل سورة من سور القرآن. مثلا قول جماعة من المفسرين أن كل سورة فيها سجدة فهي مكية، هذا صحيح، كل سورة فيها سجدة فهي مكية. لكن كم عدد سجدات القرآن؟ لا، أعطونا أقصى الأقوال آخرها أوسع، أنا 15 إيش سجدة. طيب، وسور القرآن إيش 114 سورة، إذن عندنا 99 سورة، من أين إيش نحقق فيها هذا الضابط؟ إنه هو ضابط إيش؟ جزئي، ضابط جزئي. طيب، بعض العلماء يقول إيش؟ من الضوابط في ذلك أن كل سورة ورد فيها كلا فهي سورة إيش؟ مكية، فهي سورة مكية. وهذا أيضا ضابط إيش؟ جزئي، لأن إذا قسمنا القرآن إلى نصفين، النصف الأعلى من القرآن هو لم يرد فيه إيش؟ كلمة كلا، إنما ورد فيه إيش؟ في النصف الآخر من القرآن. إذن هذه جملة إيش؟ من الضوابط التي ينبغي، يعني مثلا ذكر المنافقين في سورة، هذا يكون من القرآن إيش؟ المدني، لأن النفاق لم يكن موجودا بمكة.

يعني يقرر حكمها بمكة، لكن يكون حكما مجملا، حكما مجملا مثل الزكاة. يعني خلاف العلماء في الزكاة أين فرضت، بمكة أم بالمدينة؟ فالذي عليه المحقق من أهل المكة شيخ الإسلام تيمي وكذلك ابن كثير وغيره أن الزكاة فرضت بمكة وجاء الأمر بها في عدة صور مكية، لكن ما يتعلق بالأنصبة والمقادير وما يتعلق بذلك إنما جاء تفصيلها في المدينة، جاء تفصيلها في المدينة. فوائد معرفة المدني والمكي. معرفة المكي والمدني نوع من أنواع علوم القرآن المهمة، وذلك لأن فيها فوائد. منها أولا ظهور بلاغة القرآن في أعلى مراتبها، حيث يخاطب كل قوم بما تقتضيه حالهم من قوة وشدة أو لين وسهولة. ثانيا ظهور حكمة التشريع في أسمى غاياته، حيث يتدرج شيئا فشيئا بحسب الأهم على ما تقتضيه حال المخاطبين واستعدادهم للقبول والتنفيذ. ثالثا تربية الدعاة إلى الله تعالى وتوجيههم إلى أن يتبعوا ما سلكه القرآن في الأسلوب والموضوع من حيث المخاطبين، بحيث يبدأ بالأهم فالأهم، وتستعمل الشدة في موضعها والسهولة في موضعها. رابعا تمييز الناسخ من المنسوخ فيما لو وردت آيتان مكية ومدنية يتحقق فيهما شروط النسخ، فإن المدنية ناسخة للمكية لتأخر المدنية عنها. طيب هذه جملة من الفوائد للمكي والمدني، ممكن أن يضاف لها أن المكي والمدني يعين كثيرا في معرفة الصحيح والضعيف من التفسير، يعين كثيرا في معرفة الصحيح والضعيف من التفسير. يعني في قول الله عز وجل قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى، الصلاة هنا وقع في تفسيرها نزاع بين العلماء، فجاء عن ابن عباس رضي الله عنه أنها الصلوات الخمس، وجاء عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنها صلاة العيدين، وجاء عن أبي الأحوص أنها صلاة التطوع. ابن الجوزي رحمه الله في زاد المسير لما ذكر هذه الأقوال الثلاثة رجح قول ابن عباس، القول الأول أنها الصلوات الخمس. لماذا؟ قال لأنها سورة مكية، ولم يكن العيد شرع إلا بماذا؟ إلا بالمدينة. فابن الجوزي استعمل هنا ما يتعلق بالمكي والمدني في الترجيح بين هذه الأقوال. إذا من فوائد معرفة المكي والمدني وحين معرفة الصحيح والضعيف من هذه الأقوال. طيب ما يتعلق بتمييز الناسخ والمنسوخ، طبعا الحارث المحاسبي رحمه الله له كتاب فهم القرآن، كتاب فهم القرآن مطبوع في مجلد، ذكر العلاقة بين الناسخ والمنسوخ والمكي والمدني في القسم السادس من أقسام الكتاب، وذكر لها جملة الأمثلة. أيضا مثلا عندنا يعني منص على هذه الأهمية النحاس في كتابه الناسخ والمنسوخ، أيضا أكد على أهمية الترابط بين المكي والمدني وبين الناسخ والمنسوخ. وعندنا أيضا مكي بن أبي طالب القيسي في كتابه إيضاح الناسخ والمنسوخ. من الأمثلة على ذلك أن الإمام مسلم رحمه الله خرج حديثا من طريق القاسم بن أبي بزة عن سعيد بن جبير قال سألت ابن عباس عن قول، قلت له ألمن قتل مؤمنا توبة؟ قال ابن عباس لا. قلت فتلوت عليه هذه الآية التي في الفرقان والذين لا يدعون مع الله إلها آخر الآية، فقال ابن عباس قال هذه آية مكية نسختها آية مدنية، ومن يقتل مؤمنا متعمدا آية النساء. فأيضا تلحظ ابن عباس أنه ماذا استعمل المكي والمدني في ماذا؟ في الناسخ والمنسوخ، في الناسخ والمنسوخ. فهو يرى أن آية الفرقان آية إيش؟ مكية منسوخة نسختها آية النساء اللي هي الآية المدنية، الآية المدنية. طبعا هذا على رأي ابن عباس، يمكن جمهور المفسرين يخالفونه في هذا، لكن المقصد أنه هنا أن العلماء يعملون قضية المكي والمدني في معرفة الناسخ والمنسوخ. قال طيب رحمه الله تعالى وقت كمل خلاص نقف أجل. طيب سنقف عند هذا القدر ونكمل إن شاء الله تعالى غدا فيما يتعلق بالحكم من نزول القرآن. فرقا سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.